بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل بعون الله سبحانه وتعالى التعليق على هذا المتن المبارك، وهو متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي المصري، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قال رحمه الله وتعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي مما انتقد عليه، حيث إنه أتى بألفاظ مجملة لم ترد في الكتاب والسنة لا على سبيل النفي ولا على سبيل الإثبات. والمذهب الحق في مثل هذه الألفاظ أنها لا تطلق على الله جل وعلا إثباتا ولا نفيا لعدم ورود النص بذلك، فلا تذكر لا مثبتة ولا منفية. ومثل هذه الألفاظ المجملة إذا أوردها أحد من الناس انظر في سبب إراده له أو عن مقصوده منها، وهذا يسمى بالاستفصال. بالاستفصال يقال الذي أثبتها أو نفاها: ما مرادك بإثبات أو ما مرادك بالنفي؟ فإن أراد بذلك معنى حقا قبل المعنى، وإلا رد المعنى وأوقف اللفظ. في كلا حالين اللفظ يوقف لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: عن الحدود والغايات. الله جل وعلا تعالى وتنزه عن أن يكون محدودا، أن يكون محصورا في شيء محدود. هذا مراد المؤلف رحمه الله، أراد تنزيه الله تعالى عن الحدود، أي عن أن يكون ربنا سبحانه وتعالى محصورا في شيء محدود، أو أن يحده شيء من خلقه. تعالى الله عن أن يحده شيء من خلقه، بل الله جل وعلا له العلو المطلق، له العلو المطلق فوق كل شيء، فلا يحده شيء من مخلوقاته. وقوله الغايات فيه تنزيه الله جل وعلا في حكمته، تنزيه لله جل وعلا في حكمته وإرادته، يعني تعالى عن غاياته، تنزه عن أن يفعل شيئا يتنافى مع حكمته، تقول له غاية أو أمر يتعارض مع حكمته سبحانه. بل أفعاله كلها وأحكامه وأوامره كلها مبنية على حكمة، لا تنبني على غايات تتنافى مع حكمته. فهو أراد بقوله والغايات تنزيه الله تعالى في حكمته. والأركان والأعضاء والأدوات، هذه أيضا ألفاظ مجملة كما تقدم، ما كان ينبغي أن يذكرها لا إثباتا ولا نفيا، ولكن مراد المؤلف منها إثبات الصفات الذاتية الخبرية، وأنها لا تشبه ما للمخلوقين، أنها لا تشبه ما كان للمخلوقين. فالأيدي والأرجل هذه بالنسبة للإنسان أعضاء وأركان وأدوات مخلوقة ومفتقرة إلى بعضها البعض. الله سبحانه وتعالى تنزه أن تكون صفات الخبرية الذاتية مثل ما للبشر، فربنا سبحانه وتعالى له وجه كريم ويدان حقيقيتان ورجلان حقيقيتان وأصابع وساق، له هذه الصفات الخبرية، تنزه عن أن يشابه خلقه في هذا الصفات. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى، أراد تنزيه الله في الصفات الذاتية الخبرية، ولم يرد نفي الصفات الذاتية الخبرية. وأهل البدع يطلقون هذه العبارات ويتوصلون بها إلى نفي الصفات الخبرية، وانت سبحان الله تنزع عن الأعراض والأبعاض والأغراض، فيفهم بذلك الصفات الفعلية والصفات الذاتية الخبرية، هذا كله من أعمال أهل الهوى، أهل الهوى والإلحاد. ولكن المؤلف رحمه الله لما كان سلفي العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة حمل كلامه على أحسن محامله وصحها، فهو يرى إثبات تلك الصفات. فلما ذكر هذه الألفاظ المجملة حمل على أنه أراد تنزيه الله سبحانه وتعالى على عن مشابهة خلقه في هذه الصفات، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ثم قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحويه شيء من خلقه، تنزه عن أن يحويه شيء من خلقه. والجهات الست هي الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، هذه ست جهات. فالله تعالى لا تحويه الجهات الست، بل هو في العلو المطلق، هو فوق خلقه، فوق العالم كله، متصف بالعلو المطلق، فلا تحويه الجهات الست. ليس هناك جهات تحويه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو مراده المؤلف رحمه الله، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله، أراد تنزيه الله عن أن يحويه أو يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بكل شيء. الله تعالى هو المحيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو المحيط بخلقه. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي كسائر المخلوقات. أي مخلوق تحيط به الجهات، له أمام وخلف وفوق وتحت، محاط بهذا الجهات إلا الله جل وعلا، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولا تحويه تلك الجهات، بل هو في العلو المطلق سبحانه وتعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعري بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. المعراج حق، المعراج على وزن الفعال، هو اسم الآلة، اسم الآلة التي صعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، سلم، وهي كسلم صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل حتى رقى إلى السماوات العلى. هذا حق ثابت. وهاتان معجزتان، الأولى الإسراء والثانية المعراج. فقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى به، والإسراء هو السير ليلا، الإسراء هو السير ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله بعبده يدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد. لما قال تعالى بعبده دل على أن الإسراء كان بالروح والجسد، ليس بالروح فقط، ولو كان بالروح فقط لما أنكره المشركون، ولكن الإسراء كان بالروح وبالجسد، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. هناك صلى بالأنبياء إماما، ثم جاء بالمعراج وهو الآلة، وصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقى إلى السماوات. الإسراء جاءه جبريل عليه السلام ومعه البراق، براق دابة فوق البغل ودون حمار، فركب البراق مع جبريل، ثم سار حتى وصل إلى بيت المقدس. والبراق جاء في وصفها أنه يضع خطوه عند أقصى طرفه، يعني إذا نظر إلى مكان آخر نقطة يقف عندها بصره، يضع خطوه عندها، فوصل به إلى بيت المقدس في وقت يسير جدا، في وقت يسير قليل جدا وصل هنالك، وصلى بالأنبياء، جمع الله الأنبياء أرواح الأنبياء وصلى بهم هنالك، ثم صعد على المعراج مع جبريل فأتى السماء الأولى فلقي فيها آدم عليه السلام فسلم عليه وقال مرحبا بك من ابن ونبي، ثم صعد السماء الثانية فإذا فيها يحيى وعيسى وهما ابن خالة، وفي السماء الثالثة لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي إدريس عليه السلام، وفي الخامسة لقي هارون، وفي السادسة لقي موسى عليه السلام، وفي السابعة لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم ارتقى حتى وصل إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كأنه آذان خيول، وإذا نبيقها كأنه خلال هجر وصعد إلى سدرة المنتهى، وأيضا رفع له البيت المعمور ورأى البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورأى من آيات الله الكبرى ما رأى، وهنالك أوحى الله إليه وكلمه من وراء حجاب وفرض عليه 50 صلاة فخفت إلى 5 صلوات بمشورة بموسى عليه السلام وبإشارة بموسى عليه الصلاة والسلام، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام إلى مكة، رجع هذه الرحلة إلى مكة، من هو اتجه من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء، ومن السماء نزل في بيته في مكة المكرمة، وكانت هذه الحادثة تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لنريه من آياتنا، الحكمة من هذا الإسراء والمعراج أن يري الله نبيه من آياته الكبرى، ولهذا قال في سورة الإسراء لنريه من آياتنا، وقال في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى، وكان هذا يقظة لا مناما، وكان بالروح والجسد لا بالروح فقط، سواء كان بالروح وبالجسد ويقظة ليس مناما. قال وكرمه الله بما شاء، رفعه الله جل وعلا وكان عليا وسمع خطاب الله جل وعلا، ولم ير الله سبحانه وتعالى بعين رأسه وإنما رآه بقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولما سأله أبو ذر هل رأيت ربك قال رأيت نورا، في رواية النور أن أراه، فرأى ذلك الحجاب كما جاء في حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القصة ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا المعراج هو من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، أحاديث المعراج كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يتردد بين موسى في السماء السادسة وبين ربه جل وعلا في العلو، يذهب إلى الله تعالى ويقول له خفف عن عبادك، يخفف 50 إلى 40 إلى 30 إلى 20 إلى 10 إلى 5 صلوات، ويقول له موسى ارجع إلى ربك، هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى، ومن أدلة واضحة على العلو لربنا سبحانه وتعالى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاده ما كذب ما رأى، وقد رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين كما قال ابن عباس، رآه بفؤاده مرتين. فأما قوله تعالى ولقد رآه النزلة الأخرى فالمراد به جبريل، ولقد رآه النزلة الأخرى المراد به جبريل، رأى جبريل في السماء على صورته الحقيقية، وراه في الأرض في جبل جياد أو أجياد صورته الحقيقية، ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل بالأفق المبين، رآه كذلك في ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى أي نازلا نزلة أخرى. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، في الدنيا والآخرة، ثم قال المؤلف رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث لأمته حق، أيضا مما ثبت في الدار الآخرة ومما يجب الإيمان به الإيمان بالحوض، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته، يرد عليه المؤمنون من أمته عليه الصلاة والسلام، يشربون منه شربة، من شرب شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، لا يصيبه ظمأ أبدا إذا شرب من ذلك الحوض. قد جاء في صفته أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن كيزانه كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، وأن ما هو أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج وأبيض من الثلج، فماء الحوض يشرب في الحوض، يصب في الحوض من زابان من الكوثر، يعني هنالك مجريان للمياه من الكوثر يصبان في نهر الحوض، يشخر فيه ميزابان، ميزاب هو ما يصرف الماء من السقف، ما يصرف الماء من السقف يسمى ميزابا، يشخر في الحوض ميزابان من نهر الكوثر. طيب أين يكون الحوض؟ الحوض يكون في عرصات القيامة، يكون الحوض في عرصات القيامة، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا ويقفون في أرض موقف وقوفا طويلا يعلم مدته ومداه الله سبحانه وتعالى، ثم يبرز حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي المؤمنون فيشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض، يعني الحوض لم يرد ذكره في القرآن وإنما ثبت بالسنة، ثبت بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يذكر في القرآن هو الكوثر، والكوثر غير الحوض، الكوثر في الجنة، هو نهر في الجنة، وأما الحوض فهو حوض كريم كبير وكريم يكون في عرصات القيامة في أرض الموقف، فمن شرب من الحوض في ذلك الموقف وذلك الوقت العظيم فقد فارق الظمأ، لا يصيبه ظمأ أبدا آبادا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فنسأل الله تعالى من فضله. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. طيب قبل ذلك أحاديث الحوض كثيرة جدا، كثيرة جدا، منها قول عليه الصلاة والسلام: أمامكم حوض كما بين عينة وصنعاء أو كما بين جرباء وأذرع. قال عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري ومسلم برواية عقبة بن عامر قال: إني أنا شهيد عليكم وإني فرض لكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني لا أخاف أن تشركوا بعدي ولكن أخاف أن تنافسوها كما تنافسوها فتفلككم كما أهلكتهم. قالوا: إني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فقال: ليذادن رجال من أمتي عن الحوض كما تذاد الغريبة من الإبل، ليذادن رجال من الحوض. قال: تردون علي غرم محجلين من أثر الوضوء، تردون علي غرم محجلين من أثر الوضوء. الشاهد أن أحاديث الحوض متواترة، بلغت حد التواتر، والأراد أن يعرف أو يقف على تلك النصوص أو على كثير منها فيرجع إلى كتاب معالج القبول بشرح سلم الوصول لعلامة حافظ حكمي، ساق الحديث في إثبات الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يعني ثابت وموجود، حق يعني ثابت وموجود. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، كذلك مما ثبت في الآخرة الشفاعة، الشفاعة ثابتة، الله جل وعلا جعل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل غيره أيضا شفاعة، ورى معنا في درس الواسطية الكلام عن الشفاعة. والشفاعة في تعريفها هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط لغير في جلب منفعة أو في دفع مضرة. والشفاعة يقول العلماء الحكمة منها إظهار إكرام الشافع وإظهار فضله، إكرام الشافع وإظهار فضله، ثانيا الرحمة بالمشفوع له. من حكم الشفاعة إكرام الشافع وإظهار فضله، والرحمة بالمشفوع له، الرحمة بالمشفوع له. طيب، وشروط الشفاعة شرطان. الأول أن يأذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، أن يأذن الله عن أن يأذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني أن يرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأما أصناف من يشفع فيشفع النبيون ويشفع الملائكة، ملائكة يشفعون كذلك، والصالحون يشفعون، والشهداء يشفعون أيضا، والأطفال الذين ماتوا قبل الحنث يعني قبل البلوغ أيضا يشفعون، ويشفع القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس شفاعة يوم القيامة، أعظم الناس شفاعة، وأولهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم حيث قال إني أول شافع وأول مشفع، أول مشافع وأول مشفع، فهو أول الناس شفاعة وأعظمهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. مر معنا حديث ابن عباس، بارك الله فيك، مر معنا حديث ابن عباس عند الحاكم والنسائي، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق على ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرعها، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرعها، ثم نثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا ميثاق أخذه الله تعالى من بني آدم، هم في عالم الذر، في عالم الذر هم نسموا، لم يكونوا أو لم يوجدوا أو لم يخلقوا كما هم، إنما كانت هذه أرواح فقط في عالم أرواح، في عالم الأرواح، في عالم النسم أو الذر، على هيئة الذر. فكلم الله تلك الأرواح وتلك النسمات: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا هو الميثاق الأول. ثم أكد الله هذا الميثاق بالفطرة، فلما خلق خلقه فطرهم على معرفته وتوحيده وإقراره وألوهيته. ثم بعد هذا الميثاق أو بعد هذا التوكيد بالفطرة، بعث الله الرسل وأنزل الكتب. إذن هذه أربعة أمور كلها لتقوم الحجة على الناس: الميثاق الأول في عالم الذر، والفطرة التي فطر الناس عليها، وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كل هذا لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، كما جاء في آية سورة الأعراف. إن كان بعضهم قال آية سورة الأعراف مراد بها الفطرة، لكن لا إشكال، الحديث يؤكد ذلك، حديث ابن عباس، وأيضا حديث أنس الصحيحين قال: يقول الله تعالى، حديث مرفوع يرفعه، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مهتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: لقد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم أن لا تشرك به شيئا، فأبيت إلا الشرك. إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مهتديا به؟ فيقول: نعم. يقول الله: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم أن لا تشرك به شيئا، فأبيت إلا الشرك. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني ثابت وموجود، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من السعيد بقضاء الله تعالى، والشقي من الشقية بقضاء الله تعالى. رجع المؤلف مرة أخرى إلى الكلام عن القدر، كما تقدم فإن المؤلف رحمه الله كرر الكلام عن القدر في مواطن متعددة في كتابه، في هذا الكتاب وهذا منها، وسيأتي أيضا كلام آخر في القدر في آخر الرسالة. أشار بهذه الجملة إلى إثبات العلم، لأن الله تعالى علم كل شيء بعلم أزلي، فالله تعالى علم أهل الجنة وعلم أهل النار وعلم أعدادهم وأسماءهم وأسماء آبائهم وأعمارهم وأحوالهم، وعلم كل تفاصيل عباده، من يدخل منهم الجنة ومن يدخل منهم النار، هذا في علم الله السابق، هذا في علم الله تعالى السابق. قد مر معنا أن من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم، بأن الله تعالى علم كل شيء قبل حصوله ووقوعه، كل شيء يقع أو وقع أو سيقع الله تعالى علمه من قبل، علمه في الأزل. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، من هذا علم الأزلي، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، كلهم عرفهم ربنا وعلمهم ربنا سبحانه وتعالى، فلا يزال في ذلك العدد، لا يحصل التعديل في ذلك العدد أو التغيير، بل الكل مكتوب ومعلوم، لأن علم الله جل وعلا لا يتغير ولا يتبدل، علمه لا يتناقض ولا يختلف. فإذا علم أن فلان هذا سعيد سيكون سعيدا، فإذا كان في علمه أنه شقي فإنه سيكون شقيا، لا يتغير سابق علمه سبحانه وتعالى، لا يزاد في ذلك العدد، يعني تحصل زيادات أو تعديلات إضافات وحذف، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لعلم أنها جنة كذا كذا شخص من الإنس وكذا من الجن، وكذلك النار فيها كذا العدد كذا من الإنس وعدد كذا من الجن، كل ذلك عرفه الله تعالى، فلا يزداد، لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وقد جاء في السنن أو في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال هذان كتابان فيهما أسماء من يدخل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، كتاب الأول والثاني فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، وقد فرغ قضاء، أشار إلى أن هذين الكتابين فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، خرج النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الكتابين. إذن هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى، معلوم أزلا وسلفا. ثم قال رحمه الله وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، الله جل وعلا يعلم أفعال عباده قبل أن يوجدهم ويخلقهم، وقبل أن يفعلوا أفعالهم قبل أن يخلق، يعلم أن فلان سيفعل كذا وأن فلان لن يفعل كذا، فعلمه سبحانه وتعالى سابق لأشياء كلها، أفعال العباد داخلة تحت هذا العلم، أفعال العباد داخلة في علم الله سبحانه وتعالى السابق، والله علم أفعال العباد بتفاصيلها، أن فلان سيفعل كذا وسيقوم بكذا وأنه سيترك كذا وسوف يكون حاله كذا وكذا بالتفصيل، وكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ييسر إلى ما خلق له، من كان من أهل السعادة فإنه ييسر إلى عمل أهل السعادة، والعكس من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر إلى عمل أهل الشقاوة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يرى هذا من نفسه، أنه إما غريب الهداية والحق متجرد عن الهوى، وإما عنده هوى الإنسان يميز هل هذا أمر تعامل فيه بتجرد أم بهوى، يعرف من نفسه ذلك ولا يحتاج إلى إشارة من أحد، يعرف أنه هل في هذا العمل المعين تجرد فيه وأخلص فيه أم أنه تابع فيه الهوى. كل واحد يعرف هذا من نفسه. فمن أعطى واتقى، أعطى واتقى يعني قام بالتكاليف الشرعية وبالواجبات، أدى الواجب الذي عليه واتقى، ترك المحرمات ففيها فعل المأمور وترك المحظور، أعطى أدى الحق الذي عليه واتقى اجتنب المنكرات والمعاصي، وصدق بالحسنى، صدق بالجنة بالآخرة، وصدق بلا إله إلا الله، فسيسره لأسره. هذا يسر لعمل أهل السعادة لأنه تهيأ لذلك، لأنه أراد الهدى من قلبه ومن نفسه، خالص من قلبه والمقابل. وأما من بخل واستغنى، بخل عن أداء الواجبات واستغنى عن الله، أو زعم أنه استغنى عن الله جل وعلا، والإنسان لا يستغنى عن ربه، وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، وكذب بالجنة، وكذب بالدين، قال تعالى فسنيسره للعسرى. إذن كل ميسر لما خلق له، فأراد الهداية وسعى إليها وأخلص في طلبها هداه الله. فانظروا إلى حال رجلين، رجلين ينطبق عليهما أو تنطبق عليهما هاتين أو هاتان الآيتان، سلمان الفارسي وأبو جهل. سلمان من أين جاء؟ من بلاد فارس، من رام هرمز، أقصى البلدان في المشرق، وتداوله بضعة عشر من رب إلى رب، بيع كان أبوه صاحب المعبد، معبد النار، فهارب من أبيه وخرج، فأخذ في الصحراء وبيع إلى تجار، وتجار باعوا إلى آخرين، بيع بضعة عشر مرة، يعني تداوله بضعة عشر من رب إلى رب، يعني من سيد إلى سيد كما جاء في البخاري، حتى اشتراه رجل من اليهود في المدينة، يباع واشترى، يباع واشترى، وهو في كل هذه الرحلة يطلب الدين، خرج يريد الدين، سأل عنه في نصيبين وفي عمورية وفي كذا وكذا من البلدان، وكل واحد يوصيه إلى آخر، حتى أوصاه أحد الناس إلى المدينة، قال أطل زمان النبي يخرج في أرض ذات نخل، فخرج فأخذ أيضا وبيع، حتى اشتراه أحد اليهود في المدينة، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورآه سلمان الفارسي وآمن بالله وأيده. إذن هذا يريد الهداية. من أين خرج؟ خرج من بيت أبيه ومن بلده ومن مكان عزه بين أهله وقاربه، ترك ذلك كله وهاجر وبيع من بلد إلى بلد، وكل مرة يصاحب رجلا حتى يموت، ثم يصيه آخر فيرفقه حتى يموت، ويبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجده. أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لأسره. وأبو جهل خرج النبي عليه الصلاة والسلام في حيه، في قاد في بلده وفي حيه، ورفض أن يؤمن به. إذن شتان بين هذا وذاك، هذا بحث عنه من آخر الدنيا يبحث عنه، وهرب من بيته وبيع، ترك أهله وماله ودياره، وهجر آباءه وعشيرته، وضحى بنفسه حتى بيع رقيقا من سيد إلى سيد إلى أن وصل المدينة، كل هذا لأجل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. وأبو جهل معه في الحي، معه في مكة المكرمة، يعني بيته يكون على بعد أمتار من بيت ربما، جاره في الحي، رفض أن يسلم ويؤمن. إذا هذا بخل واستغنى وكذب الحسنى، قال تعالى فسنيسره للعسرة. إذا كل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام، الأعمال بخواتيمها، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما أعماله بخواتيمها. لذلك الإنسان المؤمن يخاف أشد الخوف من أعمال الخوف من الخواتيم، لأن هذه الخاتمة الإنسان لا يتحكم فيها في وقتها. ولكن من حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فمن أحسن عمل لم يضيعه الله سبحانه وتعالى، من أحسن حفظه الله، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. الأعمال بالخواتيم، وهذه الخاتمة تكون على حسب حال العبد في حياته، فملأ حياته بالخير وكان قلبه محبا لله ولرسوله ولدين الله، فإن الله تعالى يوفقه ولا يخذله. والعكس بالعكس، من كان ساخبا وضجرا ومتمردا على الله حتى ولو لم يظهر ذلك، وإنما كان في باطنه لا يحب كثيرا من الأوامر الشرعية حتى لو أداها يؤديها بنفس غير راضي أو غير مطمئنة، فهذا قد عرض نفسه لهلاك والشقاء. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بخواتيمها، فنسأل الله تعالى حسن الختام. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. عن سعيد من كان في قضاء الله مكتوب، كان مكتوبا في قضاء الله سعيدا، كتب في قضاء الله وفي قدره أنه سعيد. والشقي من جرى عليه القدر أو سبق في علم الله تعالى أنه شقي، كل هذا بقضاء من الله وقدر. وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ربك نسيا، وما الله يريد ظلما للعباد. فكل إنسان يجازى في الآخرة يجازى على عمله، ولا يرى أنه قد ظلم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا يرى أنه قد ظلم. وكل من دخل النار يرى أنه دخل النار مستحقا، مستحقا لذلك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعترف فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الآن مثل العقوبات الدنيوية، تجد في السجون المجرمين وأصحاب الجنايات والجرائم في السجن، تجد الواحد منهم يعترف بذنبه، يقول أنا نعم أخطأت، أنا اعتديت وأنا سطوت ونهبت وقتلت وارتكبت كذا من المعاصي والعدوان، وهو يقر بأنه يستحق هذه العقوبة، ولا يقول لماذا أسجن، يقول أنا أستحق هذا، أستحق أن أعاقب لأنه جنى. هذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة، من دخل جهنم عياذ بالله لا يرى أنه دخلها ظلما، فالله تعالى لا يظلم أحد من خلقه، إنما يدخلها بسبب ما قدمت إذا ذلك ما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. ثم علق المؤلف رحمه الله تعالى تعليقا مهما على مسائل القدر، وبين أن هذه المسائل لا ينبغي التعمق فيها وكثرة الأخذ والرد فيها، بل تترك على مقتضى الشريعة والفطرة. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا قدر هو سر لله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه. الإنسان يؤمن بالقدر ويؤمن بما قدر الله وما قضاه، يؤمن بذلك إيمانا جازما، ولا يدخل ويتعمق ويبحث، يدخل يقول لما وكيف وما الحكمة وما المراد وما الهدف من كذا، هذا لا يسأله المؤمنون. ولهذا قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وقال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فهو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب، لأن هذا من الغيب، المقادير وهذا أمور من الغيب، من علم الغيب، لا يعلمها الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، هو باب من أبواب، يعني هذا التعمق والنظر والدخول في باب القدر بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير يفتح باب الضلال والإلحاد. والآن فتحت في الجامعات أبواب من هذا القبيل، أبواب من الإلحاد، ومداخلهم في باب الإلحاد القدر، يعني ينفذون إلى عوام في باب الإلحاد القدر، لماذا وكيف، ويسألون ولماذا وإذا كان كذا لماذا كذا، ويطرحون أسئلة فيها تعمق حتى تؤدي بهم تلك المسائل إلى الإلحاد. فألحد بعض الشباب في الجامعات بسبب تعمقهم ودخولهم فيما لا علم لهم به. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان. هو سلم الحرمان، يعني درجة يرتقي بها إلى الحرمان فيصعد ليحرم وليهوي، بعد أن يصعد لا يجد شيء إنما يجد هاوية فيقع من أعلى يصعد ليقع. هذا هو التعمق في القدر، سلم الحرمان، سلم لكنه للحرمان. ودرجة الطغيان، درجة الطغيان فيصل إلى حد يتجاوز الحدود بتعمقه في القدر. لهذا قال فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. سأل لا يدخل لا يوسوس، يعمل يقوم ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويطلب العلم وينشغل بالدعوة إلى الله ويفعل الواجبات، يفعل ما أمره الله ويترك ما حرم الله عليه ويؤدي ما عليه، ويسأل الله جل وعلا من فضله. هذا الذي يجب عليه. أما أن يوسوس ويفكر وينظر ويتعمق لما وكيف وأين، وهذه الاستفهامات هذه كلها تؤدي إلى الحرمان وإلى الخذلان. الحذر، كل الحذر من ذلك نظرا نظرا وفكرا ووسوسة. لا ينظر ويفكر ويوسوس في مسائل القدر، لأن ذلك يؤدي به إلى أين؟ إلى الهلاك وإلى الضلال. لماذا؟ قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. علم القدر من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. طوى علم القدر عن أنامه، عن الناس، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن البحث والتنقيب والوسوسة في هذا الباب، ونهاهم عن مرامه أي عن طلبه. فلا يطلب علم الغيب، فلا يريد أن يطلب يتعلم علم الغيب، هذا لا يمكن. نهاهم عن مرامه أي عن طلبه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى لا يسأل عما يفعل، قال لما فعل كذا، لكن العبد هو الذي يسأل، العبد هو الذي يسأل عن أفعاله لما فعل كذا. وأما الله فلا يسأل عن فعله، لا يقال لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. من تدخل وتطاول وتجرأ وقال لما فعل كذا فقد رد حكم الكتاب، رد حكم الله جل وعلا ودخل فيما لا دخل له فيه، رد حكم الكتاب. ورد حكم الكتاب كان من الكافرين، ورد حكم الكتاب حكم القرآن فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، عياذ بالله. إذن الإنسان لا يخوض في القدر ولا يطرح مسائل القدر عند العوام وعند قليلي العلم في هذا الباب حتى لا يورث عندهم شبهات وشكوك هم في غنى عنها. والواجب الإمساك عن خوف القدر، لا يجوز فتح نقاشات عبر وسائل التواصل العامة في المجموعات يطرحون كلام في القدر ويأتي كل سنة يتكلم فتزرع شبهات في أناس يطلعون على هذه النقاشات. لكن من كان عنده شبهة يناقش هو لوحده، يناقش في القدر لوحده هو في الخاص، ولا يكون هذا النقاش عند عامة الناس حتى لا تقع شبهات، فإن الشبهة خطافة، الشبهة خطافة تعلق الشبهة بالقلب، وإنسان لا يدري ربما يقول كلاما ويسمعه أحد الناس أو يقرأه بعض الناس فتقع عنده شبهة توقعه في المهارك، فلا يجوز الدخول في هذه النقاشات والدخول في مسألة قدر هكذا على الملأ يقرأه كل من يطلع، بل لو يحتاج إنسان إلى كشف شبهات يكشفها مع الإنسان فحسب، لو يحتاج إلى تبين أمر ما حتى لا يلتفت على الناس عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط يكون بعلم وبحذر. قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني ما ذكر في القدر يحتاجه من استنار قلبه بالعلم وكان لله وليا. من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، فإذا الراسخين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن العلم علمان، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء العلم الموجود لا إنكار، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم علمان، علم موجود وهو علم الشريعة، علم الدين، علم الشرعي موجود، الحلال والحرام موجود، وعلم مفقود هو علم الغيب، العلم المفقود هو علم الغيب، فالمفقود علم الغيب والموجود هو علم الدين، فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار العلم الموجود كفر، إنكار القرآن والسنة والشريعة والدين كفر، إنكار العلم الموجود كفر، إنسان أنكر القرآن إنكار القرآن ما في السنة ما في هذا كفر، إنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، إنسان كذلك يدعي علم الغيب هذا أيضا من الكفر، وهذا من الطواغيت من يدعي علم الغيب أنه يعلم الغيب مع الله سبحانه وتعالى، هذا من الطواغيت، من رؤوس الطواغيت من يدعي شيئا من علم الغيب كالكاهن والعراف والدجال والمشعوذ ومدعي الصلاح والولاية، كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذا ادعاء العلم يفوت كفر، ثم قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول علم وجوده، قبول الكتاب والسنة، القرآن والسنة، لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، أن يقبل الشريعة ويقبل الدين ويقبل القرآن ويقبل السنة إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ما يترك ويبحث عن علم المفقود، لا يطلب العلم المفقود، ومن طلب العلم المفقود كفر، ومن أنكر علم الموجود أيضا كفر. طيب توقف إن شاء الله تعالى يعني 5 دقائق ثم نرجع إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.